بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله، مع الدرس 12 من دروس 40 النووية، وما زلنا في الحديث الرابع. تكلمنا في الدرس الماضي عن 40 وعن اختلاف الروايات في قضية نفخ الروح، هل هي في 40 أو في 120، يعني بجمع هذه 40. وحول هذا الموضوع إخواني أرشدكم إلى كتاب مفيد كتبه طبيب متخصص بأمراض النساء والولادة، وعنده علم شرعي جيد، حاول الجمع بين روايات الحديث وتطبيقه على علوم الطب، وهو كتاب باسم إعجاز آيات القرآن في بيان خلق الإنسان للدكتور محمد فياض، وهو متوفر على الشبكة العنكبوتية. ننتقل الآن إلى قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك. تأملوا معي إخواني التعبير النبوي بكلمة علقة، نطفة ثم علقة. النبي صلى الله عليه وسلم كيف يذكر كلمة علقة؟ لو رجعنا إلى كلمة العلقة في اللغة العربية فهي، يا سيقولون، هي دودة، يعني تعيش بالماء وتعلق بالكائنات الحية كي تأخذ الغذاء منها. وهذه العلقة كانت تستخدم في الطب الشعبي القديم، توضع مثلا على الرأس حتى تمص الدم، إذا ارتفع ضغط الدم تمص الدم هكذا حتى ترتوي، ثم تنفصل وحدها، بعد ارتوائها تنفصل وحدها، فهذه هي العلقة. فتأملوا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يمثل لنا الجنين في المراحل بعد مرحلة النطفة بالعلقة، وهذا ما يفعله الجنين تماما في هذه المرحلة، حيث يكون متعلقا بالمشيمة الملتصقة بجدار الرحم. تأملوا إخواني، هذه العلقة متعلقة بالمشيمة، الوعاء الذي يحمل الجنين، الملتصقة بجدار رحم الأم، ويأخذ الغذاء، وبعدها تنفصل هذه العلقة وتصير مضغة، شبهها النبي بالمضغة، تنفصل ويصبح الغذاء عن طريق ما يسمى بالحبل السري بين الأم والجنين. فصلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله، وكأنك تنظر بمنظار النبوة والرسالة وتصف لنا ما ترى. إذن نطفة ثم علقة ثم مضغة. المضغة لو أن إنسانا أكل لقمة، مضغ لقمة لاكها بأسنانه ثم أخرجها، كيف ستكون؟ هذا الشكل الذي فيه نتوءات وغير منضبط سماه النبي علقة، مضغة. وهكذا أيضا يكون الجنين. ثم ننتقل إلى ما بعد ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ولأجل ذلك يعني أورد العلماء هذا الحديث في كتاب القدر، فالإمام البخاري رضي الله تعالى عنه في صحيحه ذكره في باب ذكر الملائكة، يعني وذكره في كتاب القدر من هذه الكلمات. ثم قال: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. أنا قرأت هذه الكلمة هكذا بالرفع، حتى ما يكون بينه وبينها بالرفع، فما توجيهها؟ هل هي بالرفع حتى ما يكون، يعني منصوب بحتى هذه التي فيها معنى السببية بأن مضمرة طبعا بعد حتى، أو بماذا يكون، أن أو تكون منصوع يعني مرفوعة حتى ما يكون على الابتداء حتى ابتدائية، أو أنها بالنصب بأن مضمرة بعد حتى؟ يعني الشراح ذكروا الوجهين. فلو رجعنا إلى الحديث في عمدة القاري، الإمام العيني في شرحه قال: حتى هي الناصبة، وما نافية، ولفظة يكون منصوبة بحتى، وما غير كافة لها عن العمل، يعني من قال بالرفع أيضا، من قال بالرفع سواء على الابتداء أن حتى ابتدائية فلا تنصب، أو أنها ناصبة ولكن ما كفتها عن العمل. تمام إخواني؟ إذن سأعيد يعني باختصار توجيه هذه الكلمة. فإما أن نقول بالرفع بالنصب على أن المضمرة بعد حتى، وما لم تكف حتى عن العمل، إذن حتى ما يكون بينه وبينها، بأن مضمرة بعد حتى، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني إما أن تكون حتى ابتدائية، يعني حتى ما يكون بينه ولا يوجد أن مضمرة، أو أن ما كفت حتى عن العمل. وأما الرفع فيتوجه على كون حتى ابتدائية، لم كثير من العلماء لم يرضوا كون ما كف عن العمل، يعني وذكروا الوجهين. وإن كنت يعني أحيانا يعني في هذه الكلمة أنا أرجح النصب، والله أعلم. الأمر سهل، وكذلك فعل الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر ذكر النصب ثم ذكر الرفع وقال وهو مستقيم، يعني له وجه لغوي. تمام. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل. هون فيعمل، فيعمل ابتدائية، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، رواه البخاري ومسلم. طيب إخواني، كيف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يتكلم عن هذا الرجل الذي عمل طيلة حياته بعمل أهل الجنة حسب الظاهر العبادات والطاعات والاستقامات والابتعاد عن المحرمات ثم دخل النار؟ هل هذا يكون عدل؟ الثاني عمل طيلة حياته بعمل أهل النار، لا نعرف عنه شيء، نعتقد أنه لا يفعل كذا وأنه يرتكب كذا، ثم عمل آخر حياته بعمل أهل الجنة فدخلها، كيف يكون ذلك؟ أيضا إخواني لو رجعنا إلى روايات الحديث أيضا في الصحيحين، يعني في الصحيحين الرواية هناك تقول وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، أي لا على الحقيقة. فنسأل الله السلامة، وأن تكون أعمالنا خالصة لوجهه، وأن يعني يكرمنا بقبولها، وأن نكون من أهل الجنان. إذن هذه الرواية تبينها الرواية الأخرى فيما يبدو للناس. الأمر أيضا المتعلق بهذا الحديث إخواني، وهو من اللطائف العجيبة، هذا الحديث كما ذكرت لكم في بداية شرحه أنه حسب الظاهر بالنسبة للصحابة والتابعين ومن بعدهم وإلى زمن قريب أمر غير معقول المعنى حسب الظاهر، يتكلم عن عالم خفي، نطفة، علقة، مضغة، ينفخ روح، 120-40 وهكذا. الفائدة تقول الإمام أبو بكر الخلال في كتابه السنة، كتاب السنة لأبي بكر الخلال، ذكر فائدة عجيبة قال فيها أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني صاحب السنن، تأملوا معي هذا السند، أبو بكر الخلال الحنبلي البغدادي الإمام المشهور يقول أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني قال حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي أبو عبد الله، هذا محمد بن يزيد الأسفاطي من المحدثين، والذي حديثه في بعض الكتب الستة، قال الأسفاطي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام جالسا مع عمر بن الخطاب، فقلت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود حدث بحديث الصادق المصدوق، هذا الذي نقرأه، حدث بحديث الصادق المصدوق، نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لهذا الرجل: أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته. أعادها ثلاثا: أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته. تخيلوا معي إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم له أنه هو الذي حدثه بهذا الحديث. غفر الله للأعمش، هذا من رواة الحديث، يقول النبي: أنا والله الذي لا إله إلا هو حدثته. أعادها ثلاثا: غفر الله للأعمش كما حدث به، وغفر الله لمن حدث به قبل الأعمش، قبل الأعمش بينه وبين ابن مسعود، وغفر الله لمن حدث به بعد الأعمش. اللهم اجعلنا ممن يدخل بهذا الدعاء. قال أبو عبد الله: فحدثت بحديث الأعمش بن داود الخريبي فبكى. قال أبو داود: وهذا الأسفاطي ضربه الزنج يعني العبيد أو كذا، فمات، فرأيته في المنام بعد موته، فقلت له: أمت؟ قال: أنا حي، أي هو شهيد. فتأملوا معي على هذه الفائدة التي رأى فيها هذا الراوي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن هذا الحديث. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.